أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد الكبير العظيم كله لله، والثناء كله لله، والعظمة كلها لله، والفضل كله لله، والمن كله لله، والخلق كله بيد الله، والأمر كله من الله، والفضل والنعمة والمنة تعودان إلى الله. يملكنا ولا نملكه، يسيطر علينا ويحركنا ونحن عبيده. نسأله أن يجعل هذه الساعة من خير أوقاتنا، وأن يرزقنا صرف وأن يرزقنا صرف الهم وكشف الغم، وأن يثبتنا الآن في الملأ الأعلى عنده من الذاكرين. الملائكة بتطلع في صلاة العصر، ما ترى سبت عبادي بيعملوا ايه؟ يقولوا سيبنا الحج نور والحج يحيى والحج محمد والحج احمد والحج سيد والحج ابراهيم قاعدين في المسجد في درس علم. الكلام ده بيتردد الاسم في الملأ الاعلى، يعني اسمك اتردد فوق، والذي يردد اسمه في الملأ الاعلى على مرضات الله لا يعذبه الله. اللهم اجعلنا منهم، قولوا امين. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن فضائل، بعض فضائل، حاجة من فضائل القرآن. ليه؟ لأن احنا في الشهر بتاعه تخصصه رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان. الشباب يقول معايا شهر رمضان الذي، إذا أنا بقول الشباب كلهم شعرهم أبيض زي وكلهم بيقولوا، يبقى أنا عايز كده تحط في ذهنك إنك شاب في طاعة، شاب في قوة الشباب في الطاعة. مش خلاص بقى يلا يعني رجلي بره، اوعى تقول الكلمه دي خالص، اوعى تقولها خالص. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. انزل منين القران؟ من اللوح المحفوظ في السماء الى السماء الدنيا في ليله القدر. ليله القدر دي على خلاف عند العلماء، هل هي ليله 21؟ هل هي ليلة 27، 29، 23، 25؟ وردت أحاديث كثيرة بتقول إنها في العشر الأواخر، يعني في العشرة بتوع رمضان الأخرانيين. ورد إنها في الليالي الوتر، الرسول قال التمسوها، وده سيدك صلي عليه، يعني ده المعلم المتمم، خير من في كلام الله تكلم صلى الله عليه وسلم. صليت على النبي. فنزل في السماء الدنيا في ليلة القدر. صارت الليلة اللي نزل فيها القرآن من فوق لغاية السماء الأولى ليلة مباركة، سميت ليلة القدر والشأن والعظمة. وربنا في القرآن من الصور 114 بتوع القرآن، في 6236 آية بتوع آيات القرآن، خصص آيات مخصصة بصورة مخصصة باسم مخصوص لليلة. إنا أنزلناه قول في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر تقضيهم نوم، سفر، لعب، طاعة مقبولة. تخيل واحد يعبد ربنا ألف شهر كل دقيقة فيهم طاعة وكل طاعة مقبولة، ليلة القدر أحسن من دول، خير من ألف شهر في طاعة مقبولة. ليه؟ تنزل الملائكة والروح. تم لو قال تنزل الملائكة كفاية، ما هو جبريل منهم. قال لك والروح، فينزل معهم الرئيس بتاع الملائكة، ولما الملائكة تنزل معها رئيسها يبقى حاجة مهمة. بإذن مين؟ وما نتنزل إلا بإذن ربك. ما توحد الله. إيه نعم بإذن ربهم من كل أمر سلام. يبقى ليلة القدر إيه؟ سلام، هي ليلة السلام. سلام يعني السلامة من العذاب، السلامة من العقاب، السلامة من النار. سلام هي. أنت عايز توضيح أكتر من كده؟ بقول لك سلام هي للي يحييها. ولذلك سيدنا قال صلي عليه. ما بيصلوش عليه ليه؟ ما حدش هيوزع تمر دلوقتي لسه بدري على المغرب. صليت على النبي، فرفش كده وخليك جدع معايا. سلام هي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام، مش من نام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم اللي نزل عبارة عن 6236 آية ب 340,370 كلمة، ما توحدوا الله، حاجة تفرح عشان نحن الكتاب الكريم ده، علشان والشهر ده اسمه شهر القرآن، والصيام ربنا حطه في شهر القرآن تكرمة للقرآن والصيام معا، يعني ربط القرآن بالصيام في شهر واحد، إخوات يعني بينهم علاقة، بينهم نسب، بينهم محبة، بينهم ترابط. يبقى اللي يقاطع القرآن في شهر رمضان يبقى ما عملش حاجة، يبقى ما استفدش من حاجة. ولذلك هنتكلم النهاردة عن بعض فضائل القرآن. طب ما ناخد في البخاري حديث قال سيدنا عثمان بن عفان عن سيد الأنام محمد صلوا عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، المقابل بتاعها شركم. طيب خيركم مين يا رسول الله وشركم مين؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى شركم من لم يتعلم القرآن ولم يا خبر أبيض، ده الموضوع صعب بقى، ده انت لازم. ولذلك في حديث عن أبي الدرداء قوله رضي الله عنه، احنا بنتكلم مع سيدنا أبو الدرداء ده صحابي، ما انا مش عايز اخش في الفروع، في الفروع لان الفروع ممكن تاكل الوقت كله. سيدنا ابو الدرداء صحابي اخى رسول الله بينه وبين سيدنا سلمان الفارسي اللي قال عنه سلمان منا اهل البيت، قال له انت وابو الدرداء اخوات. سيدنا ابو الدرداء كان ايه، تاجر، لما طعم الدين داؤه ساب التجارة وتفرغ للعبادة، وبقى طول النهار صايم وطول الليل قايم، وساب الحاجة ابو الدرداء. صليت على النبي، الحاجة أم الدرداء قالت لك طب ونغسل لمين واكوي لمين وشامبو لمين وسشور لمين؟ ما فيش داعي، صليت على النبي. سيدنا سلمان لقى السشوار ما بيشتغلش والشامبو ما بيتعملش، فقال لها مالك متبذلة، شكلك كده مش مظبوط، مش مهتمية بنفسك. قالت له اهتم بنفسي ليه؟ اخوك صايم قايم، هو شايفني. صليت على النبي. يوم سيدنا سلمان ينادي لابو الدرداء يقول له تعالى يا حاج، نعم، تعالى نتغدى، ولا صايم. قال له يا تعالى بقول لك، يا تعالى بقول لك سمعت سيدنا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم. يا سلمان، قال له نعم. يا ابا الدرداء، قال له نعم. قال له ان لربك عليك حق، ولزوجتك زوجك عليك، اسمها زوج ما الزوجة، صليت على كل حال خلينا في موضوعنا، زوجك عليك حق، و أصحابك وأهلك وأنا والناس لهم حق، وإنت نفسك لها عليك حق، فأعطي كل ذي حق. سيدنا أبو الدرداء خد الكلمتين دول وطلع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله حصل كيت وكيت وكيت، قال له صدق أخوك سلمان، صل عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو الدرداء بيقول إيه، حديث جميل، بيقول قال رسول الله صلى الله، والله لا أقول لكم حديثين عنه كمان بس بعد ما تسمعوني كلمة التوحيد. سيدنا أبو الدرداء بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ وأنت عاجز أنك تقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فالصحابة طبعا شقيانين، وورا الغنم جري، وورا الجمال والحر مش زي حضرتك دلوقتي، ولما بيقعدوا في الجامع كان في حص ويقعدوا عليه. صليت على حضرة النبي من السجاد، وتحت السجاد البتاع التاني اللي بيحطه عشان يعمل يلين الدنيا ده ويحوش رطوبة، ما عرفش مش مهم اسمه، صليت على حضرة النبي، اسفنج يعني، قول لا إله إلا الله، كل الفيلم ده عشان حضرتك تصلي وتقعد، ما عندهمش الكلام ده. ومع ذلك الرسول بيقول لهم أيعجز أحدكم أن يقرأ تلت القرآن في ليلة؟ فقالوا تلت القرآن يا رسول الله، يعني كتير، يعني كتير يعني. فقال اقرأوا قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، ما توحد الله، يعني أنت هتعجز إنك تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تلك القرآن. حديث ثاني في صحيح مسلم، الحديث اللي أنا قلته من صحيح مسلم، حديث ثاني من صحيح مسلم برضو عن أبي الدرداء، ما توحد، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ العشر آيات الأول من سورة الكهف عصم من المسيح الدجال أو المسيح الدجال، يا حاه يا خاه الاثنين يمشوا. برضو حديث في صحيح مسلم قاله سيدنا أبو الدرداء عن رسول الله، يعني عايز ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، فإن جاءكم وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن جاءكم ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي. قال رسول الله نطلع من الدجال، الدجال النصاب الكذاب اللي المهياص اللي بيضحك على عقول الناس، نطلع منه إزاي؟ أي والله. فقال اقرأوا العشر آيات الأول من سورة الكهف، من قرأها يعصم من المسيح الدجال. صليت على النبي، أقول لك صليت على النبي، وفي ناس تقرأ يوم الجمعة بس والست أيام ما يقرأهاش، ومن قال لك إن الدجال جاي يوم الجمعة؟ الرسول ما قالش كده، ما لو جه الحد وانت ما قريتش، لو جه يوم الاثنين وانت ما قريتش، لو جه يوم الاربع وانت ما قريتش، يبقى تقرا كل يوم ولا يوم الجمعه؟ قول. ولذلك حديث سوره الكهف يوم الجمعه حديث ضعيف، سوره الكهف بتتقري في كل وقت. صليت على النبي، صليت على النبي. ناخد حديث عن فضائل القران برضه لسيدنا عبد الله بن عباس، بيقول ايه؟ بيقول كنا جلوس عند رسول الله، فجاء جبريل عليه السلام فجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع طرق من أعلى، فنظر جبريل إلى أعلى ثم طأطأ رأسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطأطأة اللي سمعتها دي، هذا باب في السماء لم يفتح من قبل، فتح اليوم، ونزل منه اليوم ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل. فسكتوا شوية ولقوا النبي يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى الملك وصل وسلم. صليت على النبي. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فضائل القرآن، أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما، الفاتحة وخواتيم البقرة، من قرأ حرفا منهما، من قرأ حرفا منهما أوتي إياه، أو كما قال رسول الله من قرأ بهما أوتي بكل شوف سبحان الله، الفاتحة الحمد لله رب العالمين تحفظين، أواخر البقرة آمن الرسول بما أنزل الأيت الأخراني بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. شوف حديث ابن عباس في صحيح مسلم بيقول الملك نزل مخصوص ولأول مرة، والباب اتفتح ولأول مرة عشان يبشر خير الورى محمد والأمة إن اللي يقرأ الفاتحة، ولذلك النبي خلى الفاتحة في الصلاة بتاعتنا على طول. صليت على النبي. يقول لك ليه النبي اختار سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، هو الحديث ده كمان بتاع ابن عباس، إن كل حرف من الفاتحة تقرأه تؤتى إياه من قبل الله. ما تصلوا؟ طيب أقول لك صلوا، صلى الله. حديث أبو موسى الأشعري في صحيح مسلم بيقول إيه؟ سيدنا أبو موسى الأشعري بيقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن أي بواظب عليه بكمية، مقصود بالقراءة هنا يعني بعض الناس ده اسمه إيه؟ وفي رواية كلينكس، وفي رواية فوطة، وفي رواية له أسماء كتير، ما توحدوا الله، له أسماء كتير لكن شغلته إيه؟ واحدة، النظافة. أيها سيدي كتر خير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول من قرأ، وسيدنا رسول الله لما يقول مثل المؤمن الذي يقرأ، يعني إيه يقرأ بالمناسبة؟ يعني إيه يقرأ؟ اسم حضرتك إيه؟ فين الشاب اللي كان بيقعد جنبي كل جمعة في كل محاضرة الصلاة؟ لما بدر؟ لماذا يا بدر غبت عني يا بدر وسبتني في الظلمة يا بدر؟ الله يطلع نورك يا بدر، قولوا أمين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة كلمة بدر يوم القيامة، مثل المؤمنين يوم القيامة، يبعث المؤمنين يوم القيامة كمثل القمر ليلة الرابع عشر ليلة البدر، وأقل المؤمنين اللي يخشوا الجنة اسمع كأنور بدر في السماء، كأنور بدر. شوف بص كده على النجوم كده، أو كأفضل كوكب مضيء دري. شوف النجوم المنورة دي النور بتاعه قد إيه. أقل مؤمن يخش الجنة يبقى نوره زي الكوكب ده، زي النجمة دي، والمؤمنين زي القمر. ما تغيبش يا بدر، صليته على حضرة النبي. أقول لك صليته على حضرة النبي، يبقى يقرأ يعني إيه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجل ده أنا ما كنتش أعرف ده، أنا بفتح المصحف وبعدين إيه أبص فيه كده والحس وأقلب والحس وأقلب. دي ما اسمهاش قراية، ده اسمها اطلاع، اطلع، مطالعة. ما توحدوا الله، مطالعة نظرية بالنظر. هو ربنا قال اقرأ ولا طالع ولا انظر؟ قال اقرأ. ولما اتكلم عن النبي قال له لا تحرك به عينك ولا لسانك، ما تردوا علي، لا تحرك به ايه؟ لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاستمع قرآنه. صليت على حضرة النبي، فاستمع بالأذن وليس بالعين. الاستماع لا يكون إلا اسمع بالأذن، والقراءة تكون باللسان. إذا المؤمن الذي يقرأ يعني يسمع نفسه على الأقل. وفي ضوابط للقراءة في المسجد، إنك أنت قراءتك تبقى منخفضة حتى لا تقطع الصلاة على مصلي. صليت على حضرة النبي، حتى لا تقطع الصلاة على مصلي. طيب، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، عرفنا إزاي يقرأ، كمثل الأترجة. الأترجة قالوا ثمرة فاكهة زي التفاح، مش تفاح، ريحها حلوة، ريحتها طيبة خالص. شفت زمان الشمام، ما توحدوا الله، كفر الشيخ ده كان فيها حتت كده بتاعت شمام، يقول لك ده ايه، او ملحمول. ما هي كفر الشيخ برضه، انا غلطان ومش غلطان. صليت على حضرة النبي، يجي ايه يجيب لك كده ايه، يقول لك ايه البطيخ ولا الشمام، تخبط السكينة كده تقوم شقة الشمامة، اللي ماشي في الشارع يشم ريحته، يقول لك الجماعة دول بياكلوا شمام، زي زمان بياكلوا ملوخية، طبخين بامية، عندهم لبن. تخيل لما كنت تحلب الجاموسة وشوية اللبن يتحطوا في البوشة، يعني الطاجن الفخار. صليت على حضرة النبي، مش الألمون يا حضرتك، تلاقي اللي ماشي برا شامم ريحة اللبن. فين ريحتك يا لبن، وريحتك يا حاجة ملوخية، وريحتك يا خالتي بامية، صليت على حضرة النبي، وريحتك يا با شمام. فينك البطيخة تبقى أقولك ده ريحتك بطيخ انت واكل، فين الريحة دي والطعم ده والجمال ده؟ ذهب مع الريح، ريح المعاصي. صليت على حضرة النبي، يبقى هي فاكهة بيشبهوها بالتفاح، حجم التفاح وشكل التفاح، لكن ريحتها حلوة جدا وطعمها حلو جدا. كأن المؤمن اللي بيقرأ القرآن لا يطلع منه عيبة ولا غيبة، ما توحدوا الله، ريحته حلوة. يعني ايه ريحته حلوة؟ حاطط عطر يا راجل، بطل بقى، خليك جدع واسمع كلامي. صليت، مش مسؤول ريحة، الريحة مش المقصود الريحة المادية، يعني العطور، إيف سان لوران، كريستيان ديور، جوفينشي، ناريتشي، دي كلها أسماء أوروبية، ما يروح عند الأزاز ولا بتاعه ولا جماعة بتوع الله. صليت على حضرة النبي في السعودية، دي وغالية خالص، لكن مش هو ده المقصود. ريحها طيب، يعني اللي يطلع منه بصته، كلمته، لمسته، خطوته، كلها في الطيب فيما يرضي الله، ما فيش فيها معصية أبدا. يبقى ريحها طيب وطعمها، يعني ايه طعمها؟ ما توحدوا الله، اما تتعامل معاه، اما تحتك بيه، تلاقيه حلو، مش مر، علقم، علقم والله علقم. صليت على حضرة النبي. لا، طيب المؤمن اللي ما بيقراش القرآن بمواظبة، يقول لك كالتمرة طعمها حلو ولا ريحة لها. برضو المؤمن اهو، بس ايه تمراية يا اخي، حواظب على القراية عشان تبقى ايه، اترجاية، ما تبقاش تمراية. صليت على حضرة النبي. والمنافق اللي بيقرأ القرآن، شوف بركة القرآن، لما دخلت على المنافق شالت وسخته. كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، والعياذ بالله، ملهاش، والعياذ بالله. طعمها مر وريحتها وحش. حديث أبو موسى الأشعري في صحيح مسلم. طيب ما نشوف سيدة عائشة بتقول إيه كمان عن القرآن. ما توحد الله. السيدة عائشة بتقول ما هي لها نصيب برضو في العلم لأنها من السبعة الأوائل في رواة الحديث. يعني لما تيجي تجيب السبعة الأوائل اللي رووا عن النبي في السنة هتقول أبو هريرة وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنه. من السبعة الأوائل بتقول إيه بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الملائكة يعني. أي اللهم آمين يا رب. أحسن. شوف الراجل بتاع الغربية نصح إزاي. ما توحد الله مية مية. قولوا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. يبقى أم المؤمنين عائشة قالت حديث الإمام مسلم حطه عنده في الصحيح بتاعه بتقول الماهر بالقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرين. له أجرتين. أجرة العطرة إن بيتعطر وأجرة القراية. شوف الكرم بتاع ربنا. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه قال عليه الصلاة من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ويضاعفها الله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى 4 حالات. حسنة 10 700 أضعاف كثيرة. حسنة الواحدة. الحسنة الواحدة. الحسنة الواحدة. ولا أقول ألف لام ميم حرف اللي في أول البقرة لأن الحروف المقطعة في القرآن من يقول في كم سورة. ما توحد الله. ما بيوحدوش الله ليه؟ ما توحد الله. في حرف واحد زي نون وقاف وصاد وزي حرفين زي ايه حاميم الحواميم السبعة بلاش حاميم واحدة صليت على حضرة النبي. وبعدين في 3 زي ايه ألف لام ميم وفي 4 زي ألف لام ميم راء وفي 5 كاف ها يا عين ها صاد وهكذا. العلماء بيقولوا وسيدنا الشعراوي الله يرحمه بيقول بعض العلماء جمع الحروف المقطعة اللي في أوائل صور القرآن الكريم وده تنضاف لفضائل القرآن وشالوا الحروف المكررة منها لقوا الحروف دي كونت الجملة الآتية اللي أنا هقراها دلوقتي. الحروف المقطعة اللي في أوائل صور القرآن الكريم شالوا الحروف المكررة منها يعني ألف وفي ألف تانية خلاص يبقى في ألف واحد لا مكيلة في لام واحدة ميم نون واحد لقوها بتقول النص الآتي نص حكيم قاطع له سر. ما توحد الله. أسرار القرآن. أسرار القرآن الكريم. يبقى القرآن الكريم لما النبي يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ولذلك أنا قلت لحضرتك في أول جمعة اللي كانت على المنبر دي واللي كنا بنقول كيف نستقبل رمضان وقلت لحضرتك فيها إحنا عندنا برنامج من 6 حاجات وقلنا من ضمن البرامج 6 في هذا البرنامج أو المواد المكونة للبرنامج 6 مواد. المادة من ضمن المواد 6 قلنا يبقى لك حزب قرآني 5 أجزاء كل يوم على الأقل تختم كل 6 أيام. طب واحد يختم صليت على النبي واحد عايز يختم بدر عن كده براحته الأمر مفتوح. لكن القراءات في القرآن العلماء بيقولوا لها أنواع عدة. في قراءة حسنات زي اللي أنا بقولها دي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. اسمها إبقى حد سريعة عشان الحسنات. وفي قراءة بقى إيه اسمها تدوير وفي ترتيل. ما توحد الله. وفي قراءة تدبر بقى يعني يقف مع الآية طول الليل زي الباحثين كده راجل وقف مع الآية طلع الأحكام ويطلع الأسرار ويطلع الخيرات اللي في الآية الواحدة زي مثلا إيه أضرب لك مثال بس اسمع صلي على النبي الأول. ما احنا اتفقنا أرسل الله الرسل إلى أنبيائهم عطية وأرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم هدية والعطية تكون للمحتاجين والهدية تكون للمحبين. فمعنى إن إحنا ننتسب إلى محمد يعني بنحب محمد صلوا عليه. ففي قراءة التدبر ما ما ما يعني ما ينفعش فيها إنك تقرأ صفحة حتى، ممكن آية أقف عليه زي إيه؟ زي سورة العنكبوت. ومثل الذين اتخذوا من دون الله أندادا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. في عالم وقف في الآية ليلة كاملة وقال وإن أوهن يعني أضعف البيوت. المقصود بالبيت ما يعني لها معاني عدة. قال البيت يعني الشقة الفيلا الدار بالمعنى الدارج السكن يعني. فراح لقى سكن العنكبوت خيوط، فقال اه عشان كده ما بنعمل بالمقشة ولا بالغابة ولا بالجريدة نشيل البيت بتاع العنكبوت، مش عايزين نضر ولا حاجة. يبقى هو ده الضعيف. عالم مش مسلم ارى البحث قال له لا انت غلطان يا مسلم، ده الخيط بتاع العنكبوت اللي انت بتقول ضعيف اقوى الخيوط البروتينية على الاطلاق في الارض، اقوى خيط على الارض خيط العنكبوت. وعشان كده شركة كندية خدت البحث ده واجرت عليه الشغل العلمي وعملت من خيط العنكبوت خيوط الجراحة اللي بيخيطوا بها الجرح والقمصان الواقية من الرصاص والخوزة وشبكات في اعالي شبكات الصيد في اعالي البحار، اقوى شبكة صيد من خيط العنكبوت. هيبقى قال لك لا بقى مش المقصود بالبيت السكن. فضلوا يدوروا لما قال لك المقصود بالبيت الزوجة يقول لك اهل البيت بيتك، يبقى المقصود به المرأة زوجتك. فراحوا يدوروا على العناكب لقوا موجود لا يقل عن 10,000 نوع من العناكب، اقلهم واضعفهم واسوأهم نوع اسمه الارملة السوداء. الارملة السوداء دي بتاعت مصلحتها بتاعت شهوتها بس، عايزة تخلف تتجوز، وبعد ما تتجوز وتجيب عيال تتطلق، وياريت تسيب الراجل في حاله تاكله. بعد ما البيض يفقس تنقض على الزوج تاكله وتفضل رقد على البيض لما يفقس ولادها برضه. ويعني من شابها امه فما ايه قول اللي بالقدر على فمها تطلع الايه البت لامها، ده كلام بيقولوا. لكن ولاد الحاجه العنكبوتيه بعد ما يطلعوا يستنوا لما يقدروا يمشوا بقى ويشتغلوا وكل واحد يستلم شهادته ووظيفته ويقدر يعتمد على نفسه يقطعوا امهم حتت وياكلوه. شوف الملك بيقول ايه، مثل الذين اتخذوا من دون الله اندادا بياكلوا بعض هيقطعوا بعض هيهلكوا بعض ويروحوا النار كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت لو كانوا يعلمون، لو في علم. يبقى كان القران العظيم له فضائل عده ولا بد ان نتنبه لها، كيف نقرا كيف نتدبر، سواء كانت حدر او تدوير او ترتيل او سواء كانت قراءه تدبر، كلها خير إن شاء الله. ما تسيبش المصحف من إيدك في أوقات فراغك دائما. واحدة سألت تسألني امبارح على القناة بتقول هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، خاصة إن كانت عالمة، خاصة إن كانت محفظة، لكن دون أن تمس المصحف، لأن الله قال لا يمسوه إلا المطهرون. والعلماء على أن المطهرون المقصود به الملائكة والمقصود المس المصحف مسك المصحف، لكن رأي جمهور العلماء إن المصحف بتاعنا الست الحائض والجنب ما يمسكوش إلا ما تزول عنه الإيه؟ يزول عنه الجنابة أو تزول عنها العذر أو يزول عنها العذر اللي هي فيه. لكن يجوز من بعيد إنها تقرأ، يجوز إنها تقرأ من حفظها ومن صدرها. نعم إيه نعم، صليتوا على النبي ما بيصلوش عليه ليه؟ شاهد أنا سعيد أو إن أنا كنت معاكم، وأسعد إني كان نفسي يصلي معايا الحاج محمود العصر واتصلت بيه قدام اخويا يحيى، ومبسوط قوي ان سياده العميد نور اخويا الكبير موجود. ما احبش حد يتخلف عن المسجد، لازم زي النبي ما قال احب الناس الى الله اعذرهم للناس، وزي ربنا سبحانه وتعالى ما قال والقاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين. كن محسنا ولا تكن غير ذلك، فان المحسنين احباب الله، واصفح عنهم وقل سلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأخيرا وليس آخرا، لو احنا زعلنا مع بعض وواحد مننا في الزعلة دي مات ومرجعش المسجد تاني يبقى خسر واصحابه خسروه. النهاردة توفي، تسمحوا لي نعملوا فيديو تاني بعد اذنكم، ندعو اخ جار بعد اذنك يا شيخ احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.